إذا كان مع الخيلاء، وأظنه يأتي في هذا الباب. في مسألة الثوب المغصوب ونحو ذلك في خلاف مشهور، وهذا الخلاف مبني على مسألة قديمة وهي الصلاة في الدار المغصوبة، فهل تصح صلاة من صلى في ثوب مغصوب أو نحوه أم لا؟ عندهم لا تصح، كما أنهم لم يصححوا الصلاة في الدار المغصوبة. والقول الثاني أنها تصح، لأن هذا النهي لأمر ليس براجع لذات العبادة، ولكن راجع إلى شيء يلابسه. فهذا صلى في ثوب محرم، فهذا الثوب الذي صلى فيه طبعا عندهم سواء كان ثوبا واحدا أو كان ثوبين، يعني لو كانت سترت عورته بواحد وصلى في محرم فإنها تبطل، ولو لم يكن ستر العورة واقعا به. فلهذا هم يجعلون الباب هذا بابا واحدا، من صلى في ثوب محرم فقد صلى في ثوب ينهى عن الصلاة فيه ولابس به الصلاة فأشبه الأرض، ولهذا الجميع يجعلونه لا تصح الصلاة فيه، يعني في المغصوب أو المسروق أو ثوب الحرير إلى آخره. وبالنسبة للصلاة في الثوب الطويل، مقتضى الكلام أنه من صلى في ثوب يجره خيلاء فإنها لا تصح، يعني أسبل للخيلاء. قال أو نجس أعد، النجس يعني الثوب المتنجس الذي أصابته نجاسة، والدليل عليه أن الله جل وعلا قال لنبيه وثيابك فطهر، والثياب تشمل اللباس، يعني الثياب اللي هو الدين طهره من الشرك، وتشمل اللباس أيضا لأنها هي المقصودة في لفظ الثياب. وكذلك ما ذكرت لكم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ليس لها إلا ثوب واحد يصيبها الحيض، فماذا تفعل يصيبها دم الحيض؟ فقال حتي ثم قوصي ثم اغسليه بالماء ثم لا يضرك أثر. فدل على أن الصلاة في الثوب النجس لا تجوز، لأنه أمر بغسله، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى في نعليه وكان بهما قدرا ثم خلعهما لما أمره أو أخبره جبريل بذلك. يعني أن توقي النجاسة يعني في الثوب فيما يلبس هذا أمر واجب، فلو صلى في ثوب نجس أعاد. طبعا عندهم إذا صلى في ثوب نجس أو ثوب محرم في جميع الحالات التي ذكرت لك. والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام وجماعة أن النهي إذا كان راجعا إلى أمر يجتنب، إلى أمر محظور، فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان ونحو ذلك. فإذن يكون إذا صلى في ثوب ناسيا أنه عليه نجاسة صح، إذا على قول شيخ الإسلام إذا صلى في ثوب يجهل حكم النجاسة صح، وهكذا. فإذا لابد أن يكون عند شيخ الإسلام أن يكون عالما بالحكم وبالنجاسة وذاكرا لها غير ناسيا، وهذا القول أصح من الأول وأرجح، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه وكان بهما قدر ولم يستأنف الصلاة، لم يعد، وإنما أكمل الصلاة وبنى على ما سبق، فدل على أنه إن لابس النجاسة وهو غير عالم بها فإنه لا تبطل صلاته، وإنما تبطل من صلى وهو عالم بهذه النجاسة. قال لا من حبس في محل النجس، يعني لو فرض أن أحد حبس في محل نجس، يعني صك عليه الباب مثلا في دورة مياه وهي نجاسة يعني تجري فيها النجاسات على الأرض، أو في مكان يعني فيه مثلا البياع مثلا طافحة أو نحو ذلك، صكوا عليه وينتظر يخرج ما فيه، أو حبس فعلا يعني سجن في يعني السجن المعروف في محل النجس، فما الحكم؟ قال أن من حبس في محل النجس لا تبطل صلاته، لا من حبس في محل النجس. ما الذي يجب عليه؟ قال يصلي حسب حاله، وهنا يفرقون بين النجاسة إذا كانت يابسة أو إذا كانت رطبة. إذا كانت يابسة فإنه يصلي كالمعتاد، ما لم يتأذى إذا سجد عليها برائحة يكون تأذي شديد، فإنه يومئ على قدر ما يعني آخر قدر يستطيع تحمله، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يستطيع أكثر من ذلك، عليه فيه مشقة بالغة. إذا كانت النجاسة رطبة، نجاسة رطبة يعني سائل ماشي، فما الذي يجب؟ يومئ حتى يصل إلى الحد الذي يمكنه أن يصلي إليه. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، من وجد كفاية عورته سترها، يعني ما عنده من اللباس إلا ما يكفي من السرة إلى الركبة فقط، فما الذي يكفي في ذا؟ فما الذي يفعل؟ قال يستر العورة، لأنها هي التي يجب سترها أولا. إذا لم يكفي ستر العورة قال وإلا فالفرجين، إذا كان ما يكفي عنده لباس لكن ما يكفي يضم على جميع الجهات، هل يضم على النصف على أحد الفخذين ويترك الثاني؟ قال لا، فالفرجين يعني يلفه من وسطه على الفرجين حتى يستر القبل والدبر. طيب إذا كان أيضا أقل من ذلك قال فإن لم يكفيهما، يعني فإن لم يكفي الفرجين فالدبر. لماذا؟ لأن القبل بالانضمام يستر، وأما الدبر فإنه إذا ركع وسجد انفرج فظهر، فهو أولى من هذه الجهة، وهذا ظاهر. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها، نمر شوي يعني بسرعة، وإن أعير سترة لزمه قبولها، إن طبعا شرطية، أعير يعني أعطاه غيره السترة إعارة، بخلاف من استعار، استعار يعني طلب، وهنا أعير. هل يقصد لفظ أعير يعني مفهومه أنه لا يلزمه الاستعارة؟ نقول صحيح، هذا مفهوم صحيح، فإنه لا يلزمه أن يستعير سترة، لكن إن أعير فليس عليه في ذلك ضرر ولا عليه منة، فهو أعير سترة فيلزمه قبولها ويصلي بها. لو لم يكن عنده فهل يجب عليه أن يستعير؟ عندهم لا يجب عليه أن يستعير، كما دل عليه قوله وإن أعير. طيب إن وهب، واحد قال بعطيك يا أخي هبة، هذا يقولون هذه فيها منة فلا يجب، لا يلزمه قبولها، لا يقول لا أنا ما لي حاجة، ولو كان عريانا فيصلي بحسب حاله. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن هذا التفريق بين هذه الثلاثة في مسألة الإعارة والاستعارة والهبة أنه لا دليل عليه، وأن المرء إذا حصل السترة لأداء الواجب فإنه يجب عليه أخذها، ولو لحقه في ذلك بعض المنة، والمنة تختلف درجات، في بعضها يسير يمكن التغاضي عنه، وبعضها كبير يذله. نعم حق المخلوق هنا يعني في ذلك في عدم إذلاله مقدم، فلا يذل نفسه ليحصل على السترة. طيب هنا فرق مر معنا في باب التيمم، مسألة أنه إن وهب الماء لزمه القبول، صحيح؟ طيب وهنا إن وهب عندهم لا يلزمه القبول، له أن يقول لا ويصلي عريانا، فما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بينهما أن الماء لا تحصل به المنة، أما اللباس فتحصل به المنة. فالماء ولو كان فيه منة فهي منة قليلة، لأن الماء من العادة أن يبذل، الماء من العادة أن يبذل. أما اللباس فإنه يحصل به منة، وجدته عريانا فكسوته، وجدته يوم كذا ما عنده لباس فأعطيته وأنقذته من أمر فيه كذا وكذا. أما الماء ما عنده موية فأعطيته موية، هذا مما يجري التعاون فيه بين الناس. فهذا يعني قاعدتهم مضطردة، ليس ثم تناقض بين ما ذكر هنا وما ذكر في الباب باب التيمم. المسلمون نعم يعني في باب التيمم صحيح هم شركاء فيه، طبعا شركاء فيه قبل الحياث، لكن لو حازه واحد ليسوا شركاء فيه. يعني أنا أخذت هالكاس وحزته عندي، صبيت مويه وقبيته عندي، ما تجي تقول والله أنا شريكك فيه، أنا حزتها وجيت حفرت بير، حفرت بير وصرت أملك ذلك، يعني أنا اللي تعبت وحفرته استخرجت الماء، ما تأتي تقول أنا وأنت شركاء فيه أو الناس شركاء فيه، لأن هذا صار ملكا بي في الحفر أو ملكا بالحياز، جبت لك وايد وحطيته عند المويه، ليس الناس شركاء فيه، أنت بذلت مالا فيه فصرت مالكا له بشرائه أو بحيازته أو بحفره إلى آخر ذلك. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيمان. إذا صار عاري ما عنده ملابس فكيف يصلي؟ يقول يصلي قاعدا. القاعد عندهم غير المتربع، يعني يقعد على ساقه كأنه في التحيات، كأنه جالس بين السجدتين أو في جلسة التشهد قاعد. ماذا يفعل أيضا؟ يومئ إيمانا، يومئ إيماء استحبابا فيهما، يعني العاري يصلي قاعدا لا متربعا ولا قائما، ويصلي مومئا ما يسجد سجود كامل ولا يركع ركوع كامل، مومئا يصلي مومئا. هل هذا على الوجوب؟ قالوا لا، هذا على الاستحباب، يعني القعود والإيماء على الاستحباب. إن شاء أن يصلي العاري قائما صلى قائما، إن شاء أن يصلي متربعا صلى متربعا، لكن هو يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، لأن العورة لا يجوز كشفها، وجلوسه قاعدا فيه ستر لفرجه و يعني لقبله ودبره، وهي العورة المغلظة. ويكون إمامهم وسطهم، يعني إمام العراة، لو حصل مجموعة من العراة سلبت ثيابهم، تعرض لهم ناس وأخذوا ثيابهم مثل ما يحصل في الزمن الأول زمن الفتن، يسلبونهم كل شيء حتى ثيابهم، وحضر وقت الصلاة فماذا يفعلون؟ يصلون جماعة، لأن الجماعة واجبة في كل حال، ويصلي إمامهم وسطهم حتى لا يكون يرى عورة غيره ولا غيره يرى عورته. قال ويصلي كل نوع وحده، كل نوع يعني لو اجتمع رجال ونساء فيصلون جماعة واحدة وهم عراة، لا، قال يصلي الرجال وحدهم على تلك الطريقة، ويصلي النساء وحدهم أيضا تأمهم امرأة كما هو العادة في وسطهم، تقوم وسطهم ويصلي هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. طيب إن صار المكان ضيق أو حبسوا في مكان ضيق فماذا يفعلون؟ قال إن شق أن يصلي كل نوع على حدة صلى الرجال أولا واستدبرهم النساء، يعني النساء صارت ظهورهم إلى القبلة، صلي الرجال حتى يكمل الرجال الصلاة، فإذا أكملوا الصلاة عكسوا، يلتف النساء فيصلين إلى القبلة ويكون الرجال ظهورهم إلى القبلة. نقف عند هذا.